الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإخوتي بارك الله فيكم، هذا المجلس 15 من مجالس شرح المقدمة الآجرومية لمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن آجروم رحمه الله تعالى. واليوم نتكلم عن المرفوع 15 من المرفوعات، وكذلك نتكلم عن شيء ثالث يرتبط بهذين المرفوعين، سنتكلم عن نواسخ المبتدأ الخبر، وهي تنقسم إلى 3 أقسام: كان وأخواتها، فهذه تحدث الرفع في المبتدأ، وإن وأخواتها، وهذه تحدث الرفع في الخبر. هذان المرفوعان من المرفوعات، تكلمنا في الدروس الأولى عن الفاعل، ثم المفعول الذي لم يسمى فاعله، ثم المبتدأ، ثم خبره. واليوم اسم كان فهو مرفوع، وخبر إن فهو مرفوع. سنتكلم عن نواسخ المبتدأ والخبر. كان وأخواتها، فكان وأخواتها ترفع الاسم، فاسم كان مرفوع. ونتكلم عن إن وأخواتها إذ ترفع الخبر، فخبر إن وأخواتها وأخواتها أو وأخواتها مرفوع. وهناك قسم ثالث يدخل في نواسخ المبتدأ والخبر، ولكنه ليس المرفوعات أو لا يحدث الرفع في المبتدأ ولا الخبر، بل على العكس يحدث النصب، وهو ظننت وأخواتها، فإنه ينصب المبتدأ وينصب الخبر كما سنتحدث إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي 3 أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. المبتدأ والخبر في أصلهما مرفوعان، قد يدخل عليهما عامل من العوامل فيغير من حالهما لرفع أو لنصب. وتتبع العرب كما يقول صاحب التحفة السنية، تتبع العرب أو تتبع العلماء كلام العرب، فوجدوا هذا مقسوما على 3 أقسام. القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والقسم الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والقسم الثالث ينصب المبتدأ والخبر. وهذه كلها تسمى نواسخ المبتدأ والخبر. لماذا تسمى نواسخ؟ لأنها نسخت الحكم الأول. لعلكم تعرفون في أصول الفقه باب الناسخ والمنسوخ، باب النسخ. لماذا يقولون النسخ؟ لأنه ينسخ حكما بحكم جديد. فتعريف النسخ في أصول الفقه هو نسخ الحكم الأول بحكم جديد متراخ عنه بدليل متقدم على ذلك، أو نسخ الحكم الثابت بدليل آخر متراخ عنه، فيأتي الحكم الأخير ينسخ الذي قبله. لذلك المبتدأ والخبر في أصلهما مرفوعان، فجاء ما ينسخ هذا عامل من العوامل، فسميت بنواسخ المبتدأ والخبر، وهي على 3 أقسام: كان وأخواتها، وهذه تنصب ترفع الخبر ويسمى ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر، والناسخ الثاني إن وأخواتها، وهذه تنصب المبتدأ ويكون اسمها وترفع الخبر، والقسم الثالث ظننت وأخواتها تنصب الاسم المبتدأ والخبر. المبتدأ يسمى المفعول به الأول، والخبر يسمى المفعول به الثاني. قال المؤلف رحمه الله: فأما كان وأخواتها، بالمناسبة الدرس سهل جدا وسنحاول أن نختصر فيه قدر الإمكان حتى لا نتشعب. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. وما تصرف منها، أي التفعيلات، من حيث من المضارع إلى الماضي إلى الأمر، هذا معنى ما تصرف منها. وهناك من هذه التي ذكرناها ما يتصرف، ومنها ما لا يتصرف أصلا، نحو كان ويكون وكن، وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا. طبعا بالمناسبة كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار كلها تتصرف إلى التفعيلات الثلاث: الماضي والمضارع والأمر. كان يكون كن، أمسى أمس أمسى يمسي أمسي، أصبح يصبح أصبح، إلى آخره. أما زال ومن فك وما فتئ وما برح، هذه الأربعة هذه تتصرف إلى تصريفين فقط: ماض ومضارع، ما زال وما يزال، من فك وما ينفك، ما فتئ وما يفتأ، ما برح وما يبرح، لكن لا يتصرف إلى الأمر. وهناك قسم ثالث وهو لا يتصرف أصلا، وهو ليس باتفاق وما دام على الصحيح. ليس لا يتصرف، ليس له تصريف. أما ما دام فلا يتصرف على الصحيح، والمسألة فيها خلاف. يعني ممكن أن تجد اسما من أخوات كان، أو عفوا ناسخا من نواسخ كان ماضيا، ويمكن لك أن تجده مضارعا أو تجده أمرا. لا تستغرب، لا تظن أن كان إذا جاءت كن فإن هذا سيكون شيئا جديدا. لا، يأخذ نفس الحكم، يرفع المبتدأ ويكون اسما له وينصب الخبر، سواء كان أو يكون أو كن، أصبح أو يصبح أو أصبح، أضحى أو يضحي أو أضحي، أضحي بكسر الحاء، وأمسى ويمسي وأمسي بكسر السين. وظل كذلك، ويظل وظل، وبات ويبات وبت، وصار ويصير وصر، هذه كلها تصريفاتها ليس له تصريف أصلا. أما ما زال ومن فك وما فتئ وما برح فيتصرف إلى الماضي والمضارع: ما زال وما يزال، من فك وما ينفك، وما فتئ وما يفتأ، وما برح وما يبرح. ونلاحظ في الأربعة الماضية: ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، ما برح قبلها يكون ماذا؟ يكون فيه نفي، ما زال أي بمعنى لم يزل، نفي. فإذا سبق زال وانفك وفتئ وبرح نفي أو استفهام أو نهي، لا تنفك لا تبرح. إذا سبقها أحد هذه نفي أو نهي أو استفهام فإنها تحدث في المبتدأ والخبر نسخا، ترفع المبتدأ ويكون اسما لها وتنصب الخبر. ذكر محي الدين صاحب التحف السنية معاني هذه النواسخ، فقال: كان يفيد اتصاف الخبر الاسم بالخبر في الماضي، إما مع الانقطاع أو مع الاستمرار، نحو كان محمد مجتهدا كان، أو مع الاستمرار كان ربك قديرا. والثاني أمسى يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، أمسى الجو باردا. والثالث أصبح وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، نحو أصبح الجو مكفهرا، قال تعالى فأصبح كالصريم. والرابع أضحى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، نحو أضحى الطالب نشيطا. والخامس ظل، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، نحو ظل وجهه مسودا. والسادس بات، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات وهو الليل، نحو بات محمد مسرورا. والسابع صار، وهو يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، نحو صار الطين إبريقا. والثامن ليس، وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، نحو ليس محمد فاهما. والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، هذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال، نحو ما زال إبراهيم منكرا، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والثالث عشر ما دام، وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا، نحو لا أعذل خالدا ما دمت حيا، وقد قال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قالها من؟ عيسى عليه السلام. هذه كلها النواسخ ترفع المبتدأ ويكون اسما لها وتنصب الخبر، مثلا كان محمد مجتهدا، كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم، قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح، ليس عمرو شاخصا، ليس من أخوات كان مبني على الفتح، عمرو اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضم، شاخصا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتح. قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، قوم موسى عليه الصلاة والسلام هذا ما قالوه لهارون، لن نبرح، لن حرف قلب ونفي ونصب، نبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، عليه هذه شبه جملة تذكرون من حرف الجر على والضمير الهاء، جار مجرور، وشبه الجملة يأتي في ماذا؟ دائما خبر في محل رفع الخبر، لكن الخبر هنا تلاحظون أنه مقدم، أين المبتدأ؟ تأخر المبتدأ، عاكفين اسم نبرح أو لن نبرح منصوب، هل هذا منصوب؟ عفوا عفوا عفوا، هذا حال، لن نبرح اسمه لن نبرح ضمير مستتر تقديره نحن، لن نبرح نحن، اسمه لن نبرح ضمير مستتر في محل رفع، عليه خبر شبه الجملة وليس متقدما، المعذرة. عاكفين هذه حال، هذا الحال سنتكلم عنه في وقت آخر إن شاء الله تعالى. قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، قالها إخوة يوسف لأبيهم لما صار يبكي عليه ويقول يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم، وهذا وإن كان النفي وهو الأصل لا تفتأ ولا تزال معناه، لكن حذف النفي وهو مراد في المعنى، وهو ينصب يرفع المبتدأ يكون اسما له وينصب الخبر، أين المبتدأ؟ ضمير مستتر تقديره أنت، تفتأ أنت، أين الخبر؟ تذكر يوسف جملة فعلية، تذكر فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ويوسف مفعول به منصوب، تذكر يوسف الجملة الفعلية في محل رفع خبر تفتأ. طيب إن وأخواتها، قال المؤلف رحمه الله وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، ستة حروف، ولاحظ حروف كلها حروف بخلاف أخواتي كان، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك، ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. اختصر علينا المؤلف وشرح كل شيء في إن وأخواتها. إن حرف توكيد ونصب، لكن حرف استدراك ونصب، كأن حرف تشبيه ونصب، ليت حرف تمن ونصب، لعل حرف ترج ونصب، وكلها تنصب المبتدأ ويكون اسما لها وترفع الخبر. تقول ليت عمرا شاخص، ليت حرف ترج وتمن ونصب، عمرا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخص خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طبعا كأن إن وأن من باب هذه تأتي لتأكيد المعنى وتقويته، ولكن لاستدراك المعنى ونفي ما يتوهم. تقول كما قال الشارح محمد شجاع لكن صديقه جبان، استدراك. كأنه تأتي للتشبيه، تقول كما قال في الحديث قال أعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. ما إعراب كأنك تراه؟ كأن حرف تشبيه ونصب، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، تراه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والجملة الفعلية من تراه في محل رفع خبر كأن. وليت تأتي للتمني وهو طلب مستحيل أو ما فيه عسر، كما قال قوم فرعون قوم موسى لما رأوا قارون بعدما خرج من بيته في زينته، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ليت حرف تمن ونصب، لنا لام حرف جر، والناه ضمير متصل في محل اسم مجرور، وهذه شبه الجملة في محل رفع خبر ليته مقدم، واسم ليت مؤخر وهو مثل، مثل اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والذي بعده يأتي مضافا إليه، مثل ما أوتي أي ما في محل جر بالإضافة بمعنى الذي. ولعل تأتي للترجي كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لعلكم، لعل حرف ترج ونصب، والضمير من كاف، من الكاف في محل نصب اسم إنه، والميم تأتي للجمع لعلكم، وترحمون جملة فعلية، ترحمون من الأفعال الخمسة مرفوعة بثبوت النون، والفاعل هو الواو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل. أما ظن وأخواتها، قال المؤلف رحمه الله وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هذا الناسخ الثالث ينسخ المبتدأ والخبر وينصبهما، فالمبتدأ يكون مفعولا أول والخبر يكون مفعولا ثان. طبعا ذكر الشارح هنا أمثلة كثيرة، ظننت محمدا صديقا، حسبت المال نافعا، جعلت الذهب خاتما، سمعت خليلا يقرأ، وجدت الصلاح باب الخير. هذه تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر وهو أربعة أفعال، ظننت حسبت خلت زعمت، لاحظ كلها من باب الترجيح ليس يقينا. القسم الثاني يفيد اليقين وهي ثلاثة أفعال، رأيت وعلمت ووجدت. القسم الثالث يفيد التصغير والانتقال وهما فعلان، اتخذت وجعلت. والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع وهو سمعت. كلها تنصب الاسم والخبر، الاسم يكون مفعول، تنصب المبتدا والخبر، المبتدا يكون مفعولا به اول منصوب، والخبر يكون مفعولا به منصوب. وسمعت تقول، سمعت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، هذه التو ضمير رفع المتحرك تاتي في محل رفع الفاعل، والذي بعده المفعول به اول يكون منصوبا، والمفعول به الثاني يكون كذلك منصوبا. مثلا ظننت محمدا صديقا، ظننت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل، محمدا مفعول به أول ومنصوب وعلامة نصبه الفتحة، وصديقا مفعول به ثان وعلامة نصبه الفتحة. سمعت خليلا يقرأ، خليلا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يقرأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثاني للفعل سمعت، لأن سمعت تأخذ مفعولين. أظن أن الدرس واضح إن شاء الله، نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.